وأخيرا، فإن التساؤل الملح يبقى ملحا: هل وصل صوت ذلك الطفل اليتيم إلى آذاننا، أم أننا ما زلنا نعيش في زمن الغفلة؟ إنها غصة بحجم دمعة ذلك الطفل اليتيم. لمن سأكتب يا أحباب مأساتي، لمن أبث تفاصيل المعاناتي، لمن سأروي حكايات مسطرة بأحرف من تباريح الحشاشات، عنوانها اليأس والحرمان فارسها، واليتم يكتب أبواب النهايات. كف كيف الدمع من ذكرى تنوح على قلبي، فتصرخ بالآهات عبراتي. أنادي أمي فلا صوت يجاوبني، أبي ويحرقني جمر السوء.